اعترف انك وحشني، بس في حبة حاجات بعداني عنك، بس في حبة حاجات حرماني منك، بس في حاجز كبير عنك حيشني. بعترف انك وحشني، نفسي احكي معك وافضفض لك واقول لك علي جوا في قلبي، نفسي استمع لك، بس في عالم بأحزان ودوشني. بعترف انك وحشني، كسر حواسي وهدها، قصر مسافة البعد ما بينك وبين، كسر حواسي وهدها، قصر مسافة البعد ما بينك وبين، وخطيتي اللي بحبها شو سبيني، امشي وسبيني.